الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ياوم قدي فلما أنحينا من سورة المدنية سورة النور انتقلنا إلى السورة المكية سورة الفرقان. قال الله جل وعلا في مطلعها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك خير بزا تبزازا تقدس وتعالى وتنزه قرى كفالة خير بزا كل نقر ملو هنا. تبارك لا يستعمل إلا لله لأن دمك تبارك إبالم إلا لله. فتبارك أحسن الخالقين، تبارك نزل الفرقان، فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض والإله، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. تبارك لا يستعمل إلا لله. دموم باندين مضارع ميلهم أمر ميلهم اسم الفاعل ميلهم اسم المفعول ميلهم لا الله سنتكلم. يتبارك ميلهم متبارك ميلهم متبارك ميلهم تباركم بلو ما لا تيلهم بجا بس إلى ماضي سنتكرا. ليدل إيش؟ لأن الفعل الماضي لأن الأفعال الماضية تدل إيش؟ إيش؟ على ثبوتي والاستقرار لديمومة تتوكي مالك على الديمومة. إيه وصف لازم له لا يفارقه مالك تبارك. إذن لا لازم تبارك مالك قالتنا. وقول هؤلاء البيزنطيون فرستان المذكرتاوج تبارك الآن أن لازم تبارك من السماوات هذا غلط هذا غلط. ويجوز مبارك مالك إجارة إيه تكينتوان مباركة مباركة مباركون وباركنا ما تولي. وما تبارك تفاعل لتعاظم تعاظم بالذي من الفسران تعاظم تعلق خيرات تبذل. والبركة هي حصول الخير في الشيء وثبوته ومنه البركاء ومنه البركة لثبوت الماء فيها. تبارك الذي يا الله ترى نزل فرقانا فرقانا وردم إيهو قرآن يا الله لبهون. تبارك من لسو بيشترين سرار راك هنا فائلو نزل فرقانا قال قرآن الله نورد قال زمتان جي كالي لابو تالي متان مانت بقل زافة كذلك تبارك اسم ربك. واستدل العلماء على أن اسم الله غير مخلوق من هذه الآية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فائل تبارك اسمنا إلى الله فدل على أن اسم الله أو أسماءه غير مخلوق كما أن صفاته غير مخلوق. تبارك الذي نزل الفرقان فرقان أورده والفرقان مصدر من فرق وفرق تفريقا وفرقانا فرقان خسران عدوان غفران نزيه يا بزي ملك ما تعلو مصدر ناس فرقان اسم المصدر لفرق لفرق حقيقة المصدر هو المصدر فرق فرق فرقا وفرقانا فالفارقات فرقا ماشي. ومن الفرق أي الفارق تبارك الذي فرقانا قرآنون حقنا باطلا مليهون وتوحيدنا شركنا مليهون على لكنا هل باطل مليهون يعني حقنا باطل سنانا بدعا شركنا توحيد حلالنا حرام يجينا سوى جهنم من سوى مليهون فرقان مالك. وإذا قال جل وعلا فرقان مالك ما يفرق ويميز بين الشيئين فرقان إدبالا. وما أنزلنا على عبد يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذا فرقان نوياله إذا لا يوم الفرقان على أو فرقان القرآن وصفنا هذا الرقم إذا لا يوم الفرقان على لجنة تجنبت بين أهل الإيمان وأهل الإيش كفران. وما أنزل عبد يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يعني قد كانوا آياتهم في فئتين التقتا فئة فقالت في سبيل أخرى كافرة يرون مثلهم رأي العين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. والفرقان كل ما يفرق بين الشيئين من بين فرقان البالال يا بوثام يهون ينجرم يهون يا سرام يهون يا سوم يهون انزل الفرقان جن اسم من اسماء القران لان الله فرق به بين اهل الايمان واهل الكفران وبين اهل السعاده وبين اهل الشقاوه ليتو بفرقان اسم القران بالقران مس امثال يبوچال وقسنف بعض الفضلاء يعني القران بالقران امثال مال ومن ذلك الفرقان ومن ذلك هدى ومن ذلك رحمه ومن ذلك موعظه ومن ذلك ذكرى ومن ذلك ايه بشرى ومن ذلك بيان ومن ذلك القران ومن ذلك الكتاب اياله يزال الصالح مالتنا نزل دمو اكثر التنزيل ففرق بين انزل ونزل نزل اي اكثر التنزيل بين بهيده بهايا ثلاث عمت تناق ورد ماله واما انزل عندن جزي لما ورد هنا ولذلك قال جل وعلا الف لام م الله لا يحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه وانزل التوراه عند جزينا والانجيل عند جزينا هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بهذا المذهب شنو الله عزيز ذو انتقام انزل عندن جزي لما ورد انزل يبايا اذا عيد الله وما نزل اكثر التنزيل بهيدا شيئا فشيئا لان فعل يدل على التكثير والمضاعفه ومن هو غلقت الابواب اكثرت غلقه وقطعنا ايديهن اكثر من قطع الايدي اذن ادم تبارك كما تايك يما ايدا كي سايك لا يوجد درسا يما تايك فهمنا درو انتيكم نبرو كيف تايكنا ايدا من نستمروا اي شيء كو شيء غير ارغت انت قاسي لا سمتنا من شرحوا ذلك من فضل علينا دار ما هذا يؤدي الى الصفاهان على ما طيب يقطر عليه كانتني يقطر في الزمن يالنا يا زاريون تياك سو بعد كان يطيقوا جميع مدرس درس اسكننا قو متيقنا درس اسكننا قو زاري عند سو بكن يطيقوا نتيق لو اد سؤالنا لمشايخنا لا يرتقي 20 مساله هل تستغرب ولست انا بكاذب في هذا الامر ولا تياك يا ما يا كم طيقتك عامل فكرك لفانا يا هو نغير يالنا تناغرك حق نغير مرضات فكره صار انت ازاو بذا طيب ما الذي ارى اسال اسال طيب ايش جمله واحده وكل سنوا كذلك لنثبت شهاده الله لمن دنو ايه قران باي جزء نجوم مفرقا مقطعا على خلال 23 سنه يوردوا عندنا አረቦችን ቀስ በቀስ የነበሩበትን ባጢ ሊያስተው ነው ባንድ ጊዜ ከወረደ ባንድ ጊዜ ሁሉ ህግጋት ካሏቸው ላይቀበል ላይረድ ይችላል ሁለተኛ ሊሰብተ ቢፎ አንድ ሊጠርሶ ከወረደ ካብዮ ነገር ሊጠይቁ ነበር በዛ ጊዜ መረጋጋት ሊኖራቸው ይችል ነበር ወቁርአን ፈቅ ይተቀራለ الناس على مكثين ونزلناه تنزيلا በሂደት ነው ደሞ ኡመቱ ሊያስተም ሁሉ ነገር ባንድ ቀን አይነገር አንድ አካም አንድ ቀን አንድ ነገር አንድ ቀን ይሄው درسው ባንድ ቀን አይሆንም ዳዋው ባንድ ቀን አይሆንም ኹጥባው ባንድ ቀን አይሆንም ኪታቡ ባንድ ቀን መጻፉ በል ማስቀራቱ በል መቅራቱ በል ሁሉ ነገር ባንድ ቀን አይሆንም በሂደት ሸአም ተአሉም ይባላል ሸአ ፈሰል ሲሎን ተአሉም ይባላል انزل نزلنا بين نزلنا وانزل في فرق نزل شيء مشي شيء انا انزل شيء فسيكون انزل من يتنو معناته انه مفهوم اندذا كهونه انزل مالك لا ينافي نزل جن اورد اخبار بمجرد الانزال له بصرف النظر انه نزل مره او مرتين او ثلاثه سايبال نزل متلاجن دليل على انه اكثر تنزيلا وشعف عدوتال وما انزل له لهم انزل انزل الاسلال يجد انزل يالو انجدي عند جدي وردوال نو انجي بهيدت وردوال معناتن اياسيز بان لمن ليه ايه قرينا قال يعني قرينا زيست اسكو لمثالي حكمنا حاكم لينتاج حكم معنات ما تكرر من الحكم في الرس دغاغما دمو بفردو منهم ظلم يليد لذي ايه سيغيروا لا بشري معنات حاكم عند جه فردا يظلم يهون يمتا يا الله سنو كان دمو هو خير حاكم سنن يعني ايغاچم ايو يهو راسو نو يزن ايدل اذا انزل اخبار بالانزال بس بصرف النظر انه انزل مره واحده او متعدد ما له ثانيل ما له وانما يا ومعلوم الذي دمو انت كن قريناه وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث لازم له وبالحق أنزلناه وبالحق نزله بعونة أوردنا حق إيزو وردوا الناس وبالحق أنزلناه وبالحق نزله يعني جرى الناس على مكسل ونزلناه شفت كيف هذا مؤكد ما قلت لكم ونزلناه تنزيلا إيه مالك عندنا قول الله إن أنزل في نسك السيبال أوردنا والميلة إيه وذن نبي ومتعتونه كبيت الإزة ماذا كلامه المفروض بيت الإزة وردوا الميبالون أيضا لهم تنزيل تكثير مني لهم إيه قولوا بزوم عند قفر عبد الله بن عباس نزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر ذات كلامه المفروض إلى سماء الدنيا بيت الإزة ميبال بوتا وردوا بحيدة وذن نبي وبياته وستمت قال عبد الله بن عباس إيه بزوم ما يدقفوتهم بقى جبريل كالله زند إيزو نبي جزي عند الصلاة جنة يورد أولاد نعم سبحانه نزل فوق على الأرض ليكون للعالمين نذيرا منذرا فعيل معنى مفتن ليكون منه عبده وليس قرآنه لولا سمجل ليكون العبد للعالمين نذيرا وستنكات اليهود يعني بقرآنه لمن وأنذر به الذين يخافون عن يهشروا ووهي إلي القرآن ووهي إلي القرآن ووهي إلي هذا القرآن لينذركم به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ولم دم ليكون القرآن نذيرا للعالم لإنس لجينا استنقال جهنزل وليكون العبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الآن نذيرا دم إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على شوف امتناع مسكانا يقباو ببارياو كتابا والردو على راسنا ودسا كتابه تقسا نبيه تقسا عبده على إضافة تشريف إذا ترى نزل الفرقان على عبد إذا سبحان الله أسرى بعبده آلة يعني عبد مالك تلك لنبيه شرف كمال منزلة عالي عبدنا إنما أنا عبد فقولوا عبد الرسول لذلك نوه الله لهذا الوصف عبد بميلو في أشرف المقامات سبحان أسرى بعبده ليلة الحمد لله أنزل عبده الكتاب تبارك نزل فلا يكون العالمين نذيرا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أرأيت الذي ينهى عبدا إذا ستنهي بالتعظيم وقال جل وعلا أليس الله بكاف عبدا وقال جل وعلا وأن ما قام عبد لا يدعوه فهذا يكون عليه لبدا وقال جل وعلا إن كنت في شك مما نزلنا على عبدنا إيال الله جل وعلا عبد ومالك بل وعبودية درجة عن بني سليا سقلات شوال ليلة من بيعوش عبد بيوتك سوات شوال إن من عباد المؤمن نوهن آلا فأثث عبدين عبادنا صالحين لوتنا نوهن وكذلك يا من جديد ليلوتشنم الله من الآن إبراهيم عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الأيدي والأبصار له موسى نم إنهم من عبادنا المؤمنين لا موسى نهارون وهكذا عبودية ميلة له النوست واتشو واذكر عبدنا أيوب نادى ربه إلال يعني وهبنا إداه سلام نعم العبد إلال عبد إلال هيك سلوتشو ملائكة وشن إنه بل عباده مكرمون إلال شفت كيف يا بارياوچو عبودية يا رسلوچو عبودية يا مؤمنوچو عبودية وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض يمشون على الأرض هونا وإذا خاتم الجاهل قالوا سلام عبودية الخلق على مطلق الخلق عبودية بلوم الجزء على مالنا عبودية الخلق مطلق مالنا إن كل ما في السماء إلا والأرض إلا إن كل ما في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحسوا أده أدى إيه عبودية لنو عمان عندما نقول بعبودية درجة مؤمنين سوست كافرات شوال ثم أورث الكتاب الذي نستفينا من عبادنا فإنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بالخيرات بإذن الله السابق والمقتصد إن شاء الجلد قبال الله وأما الظالم باسمنا وستيال لك هنا لكتام إجلال توبس هذا الكموت لكتام ይችላል የሰቀጣምኮ ሙከለድ አይሁን ይሄው አብዱ ብሎ ካፈላቸው ዛሊም ነፍስ አብዳለው ሙክተስ መካከለ ወሁም አልአብራር አለዚ ፈአሉ ዋጅባት ወተረኩል ሙሐረማት ሳቢቅ ቢልኸይራት ወሳቢቅ መሳቢቁን ኡላኢከል ሙቀረቡን ፈማን ከነ ሙቀረቢን ፈረሁ ወረይሃን ወጀነቱ نعيم والمقربون والسابقون هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات الرسالوت الذي درجات بجنتهم سمينا ولمن خاف مقام ربه جنتان طبيعي يا رب كانت تكذبان ذوات افناء الى اخره ورد من دمه ومن دونهما جنتان وفي الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينزل إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عادل الى اذن يا انجدي مقربوش درجه على سبحان الله يا مقربوش الى عبوديانا يا ابراروش كل ايدل رزقاتهم مدينه عند ايدل نسوتاتهم كل ايدل كذلك مدتاتهم كل ايدل وفي سوره المطففين الى الله جل وعلا ومزاج من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ايه يا ابراروشو مطط برزو كتسنيم نوال اسم ما ان في الجنة اسم دم مقربو صرفا سايب برزة توتال ابراروش سايب برزة توتال مارن سايب برز مطططنا بوات برزة مطططات اكفلنا وين اكفلنا وهكذا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخرة اكبر درجات واكبر تصديق هم درجات نعم تبارك النزل فوق على هذه كل عالم نذيرا الذي له ملك السماوات والارض يسمى مدير سلطان يعلمه سلام اكثر ذكر هذا في القران الله اكبر كل فطور الى ونكونه كل فطور نوبك يا صبر فتم يا سيبا بوداي بل متعمر ما يتحسب بوداي اسكان درس بسماء بمدير مخلق يا موكرم يا فوكرم يلا اي كلمه سبي سيكبتال انت تبي كيف نبرك كيف مقطع الله اكبر ملك السماوات ولم يتخذ ولدا ايه سلطان الله وبحبس بقعت يالله لجيزة لا يزم لجال يازهون ولم يكن له شريك في الملك بملكه وسلطانه منهم تقاري لله يهون تعدى وخلق كل شيء وللنقر خلق يهون تقدره تقديرا ما وصنه وصنه هداه لما فيه صلاهه من المناكي والمعايش سبحان الله قدر فهدا ايو يا سماي مدير ملك لا بيتشاو ما من ما يقراو لجني بارك انتاتم وادارتنا على الكذباتي والفجراتي الذين يفترون على الله من اليهود والنصارى ومشرك العرب وغيرهم مما يدعون له الولد ولم يكن له شريك وهذا كذلك رد على المشركين الذين جعلوا المخلوقات لله شركاء من الأصنام والأنداد والجمادات والحيوانات والملائكة والجن والنبيين والصالحين والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك من المخلوقات منهم ولم يكن له شريك ما كان في سياق النفس بالأم ولا يشرك ربك أحدا في الملك شوف يجمل يا ذا ليش قال يا ذا دم هاي هنا ما دقا في شير نور عندات ولم يكن له شريك في الملك اي الذي كون ما ابرو تكلك نور عندت نجر ان داينور وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل النجر خلقه سيابقى يوسنوا هذا ما فيه معايشه ومناكه ايه ودنا سيدو خلقه ودو سيدو سيدو ودو اللي فلك كل نجر قوال ما عدا الملائكه كذلك دمو ياو لما لما ايشا ولما لطعام ايه بهي ما نقول كتا سايم صار راسه يرمي بلا واونا كتا راسه يرمي بلا مي تقمون نغ نسمع ما سبحان الله اندي ود اندي بلا اندي نور ارغو سال يتوري دمو اقل ساتو ايمان ساتو كان ساسا ليتو فدلو بدتو كالقوتال ايه هلو هنا درجه جتا طرات يغبا ايه زرزر نو هنا درجه هنا الله ثم قال جل وعلا موبخا ومو ايش بتكا ومو ايش ومبكتا موبخا ومبتكا ومبكتا ومبكتا بكتا تبكيتا يا اترفرفنا يا انقششا من دونه قال ليلى لن اكال يازو كفار قريش آلهة أمالكة من أين آلهة لا يخلقون شيء من ما يخلق جماد قوز ومكن يقول ان سم يخلق فيهون دموا لهم لهم ثلاثات ما النفس ذرا اي ذر يعني ايش دفع ذر اي دفع ذر من يوم قدات مكلاكل لا يتعمموا ان داياتوا لجن داياتوا ما درك ما يتشيلوا ما سنكن دايما تعباتشوا ما درك ما يتشيلوا الذي بيقول كل الانسان من دون لا يملكون يعني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الله اكبر الله اكبر انا كاشف العذاب قليلا انكم عائل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق بربهم اذا فريق بربهم وتخلق من دون آلهة لا يخلق شيئا يخلق ولا يملكون لانفسهم ضرا يعني دفع اي ذرين ماني يابر كمالين داينكاو كيتامين داينكاو كونيتشان دايبلاو زنبن داي كم متربات ما ملك ما يشيل داي ولا نفان جلب نفماني يامتكيم نجمة بنيت حبت ما بنيت تينت ما بنيت منم نقر الدل سلطان ما بنيت ما يملك ولا يملكون موتا مموت ما يملك عندهم مموت ما يملك موت ملكات عيد الله نم يا موتا يا مموتك إني إلا أتشو كذا من دنو سببنا أتشو يا مموتك إني إلا أتشو من دنو عند سو سو بيقدر راسو سببنا إنجي بأجلونا وزارة سنة الجماعة عند سو سيموت بأجلونا إنجي أهل البدعاء من المتزلة وغيرهم أن يقولون إن القتل يقطعون أجل إلال هذا غلط ضلال ولا يملك موتا اي موت بل موت بتفلقهم ساعتك على درسات موت ايوه لموت بتصير بتمني راسه ساعتك على درسات موت راسه لا فاضكتل الله بس دي موت يال وسنه كهون اتموت سوي درس بدال بزو وين تنطر بتصبروا يدينار بزوچو قال يوتو لي هذا فسيشش سوي درس ايهم شويه موت على مملكو نو موت انت متملكه 100 ب100 بيهون نورو انت وديو راسه بافرسك نبر ما انم ما ادناكاس بالوطاني نبر ولا حياتن هيوتن ايمل هياو ما درك عند النجر مقد هو يحيي ويميت وهم لا يحيي ولا يميتون ولا نشورا مقسقسنم ايشلون تادا ين ما ايشلن غوز نجر من ما عينا زنام لديتنا قن بردنا زنام ورجنا بردو سيترركبس بس بيتو كركيتو ميفرس يهون النجر انديت عملكالو أبيت كذب لك صفاه النفع الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون يا صفاه صفاه إن المجازات يا جل جل يا جهل جهل إن المجرمين في ضلال وسعور إلى الله جل وعلا ولا هذا إمام الشافعي كذا يتواتر فلدين يقرون البرد كأنه تبري من هذه الأمور لا تكون إلا بيد الله ثم قال جل وعلا وقال الذين كفروا قالوا لا إن هذا إلا إفك افتراه إيه قرآن أيضا لم أسو محمد قد أطفوك إفتنج إفك مأفوك مؤتفك يعني مختلك افتراه اكتطفه أطفو تليين دي نفسي كراسو غندنا إن هذا إلا اختلاك عندنا وآنا وليك أومنا غليلان سوى تباب روسنو يا مطاب إنجي قال الله سند المطاب قرآن في الوالي الله ودا هيدو إيران أجر هيدو يرستمننا يدرو نقصان يسفنداريان أخبار زينة أم تتون ميانا بباجو لذينا سادر أولي لي متعلنا آل الله إفكم سواهن كون آخر فقط جاءوا برقت متو أدرقوا ظلما وزورا وشتنا قتن سروا لليه بمارسات شهو قرآن من قراسو قطفوتا يالك باب سواق بزوتا جلو سلالو ظلما لو انجدي شوف كتفة ظلمنا وزورا وشت تبدا معلا سبحانه بري والنت نجوشت الله زور قرآن كالله زند ايد اللم كمالت بلت وشتا زورا كذبا ايه وشتا تناقض وقالوا وستماري على أساطير الأولين هي الآيات أساطير الأولين أكاذيب الأولين وحكاياتهم التي سطروها في كتبه يدروتشو زينانا هستري تاريخ نو ونقاطو ساتو إيفو يامتوت النو ميانا بباتشو إنجي يعني قال الله زند نمت آيدا لهم قال الله زند نمت آنو بلو قالوا ماما ليون بباتشونو أليك قبلوا أليك قتلهم قالوا إن جيتا الله زند كما تمات قتلوا من دنو ومين وقصا إهلينا يسون بين السباتشون وهكذا يدفع أهل الباطل الحق بشبه واهية وبألقاب إيش بشيئة وانا كون إيش وقصا اكتتبها اتفوا اتفوا اتفوا استاذا اتفوا أنا بو نبر اكتتبها أي عمل بكتابته اكتتبت اكتتبها استعالها اكتتاب استعال السو أصيفو أم تتواتالي الله أكبر فيتم لعلي ايو تنبب بطالج تكرر بطالج بكرة وطواتنا ماتانو انجي يعني امسون اننا قرر انجي يدرو انتن تطيفو يمتا يا إيران نقصان يا رستم الإسفنداريا تذيب وما تطارق يستيرين أو طوات ما تنبب بسنا يعني نفسي زو أنت زو أنا بباشاري جيك ولا رأينا بيت مهاربة أبيت محاربة الله أكبر. قل بلا بل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض بسمعنا بمدر ذا يعلم المستر أواكه النقر أواكهنا الله نوردو يسوه الشيء مستر سلمي آكل قرآن جي أي بجات شو يعني أوردو إنه كان غفور إنه سدامو أستودو مهارينا أزانينو أزانينو إيه نبي لهم سوف تدرق كهونا بلا بلا شو أجيب لأن إنه كان غفور رحيما سيذي غفورنا رحيم سلونا قرآن أورد الله جل وعلا لسوريش بيازن اللت الله الناس قطعنا كسرتوا جهنم دي قبونا بليكة ترابة أزان سلونا من قدون إينا قلو مياساي شركين من قدون إينا من قدون مياساي جنة دانا من قدون مياساي مياساي كي قرآن ما أوردو سلك يا الله رحيم النسنو سلك أزان النسونو فمقالوا وقالوا آل ما لهذا الرسول أهلهم بنبي تيكي جمروا لذي ملاك تنيا على وجه الاستهزانك برسول الله أمنوا لا سمر صلاة لو قالوا أعوذ بالله لما قالوا يا أخو إن دي مجيب لا وين في بسلاك إن دي للقمة عيش لقرشا وداودي لا مجيب الزازورال باقى بالا من الزازورال يعني إن دي مجيب بلال لو لا منزل أي ملك ملايكا كسوك أي ورد من البرنة فيكون معه نبي عبروض أستنقاك يهزد إيه استهزاء سخرية للرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله لما قالوا له بالنس الإيتاء نظر الخاطي قياس الخاطي على اللباس عجل قياس الفاطي مي بلا مي تبطى نبي يدون أي شيء لما قد ملاك مهون على اللباس لما قد ملاك سلق بوطا يسيطون عندما يسيطون مياه سايا يعني فدرون بسول جيجي بقى بأقلو ملاكا يتكبرنا ونورنا ونبيبانا قرأ الذي بلو يا يوسف سيتوش وكتايلي وقلنا حاش ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ملائكة يا أمرال ترون وكلكنا ونبيبانا نقر بسووش هلينا عالنا لذي بلو ملائكة ما طام نبر ما يبلا ما يتطى أدم مو إسمي بلا من أنت لي بلا هيدا أنت جبايا للكم تعيش زورا إسمي ده ملاك تاني ودش لا أعوذ بالله مثل ما قال قوم هود لهود قالوا يعني يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يمي عند متبر مي بلا عند متتو مي تتا كم متبر مي بلا كم متتو مي تتا ملاك يا لهونا عندي أينات ميشانا عندي مي النبي لي هو نشلان ملاك كسوك أي ورد نبر لي أبروز أستنكا كي هو زد أبروز ملاك أي درج فوز زد وين ملاك أبروز مورد نو وين ملاك أي نجار كما جمرا تمدبو توكلوا لازم أن تنبر بتشو أيول كاري كانزون ديل بولا سعيد على ور ور ورد نبر ديل مين حبتا مورو بل تيجو ديل لقمة إيش لمن يزورا نبي يبيون كذي ديل بلس تيجنا بر ينسى إيتا بكر نبي ينسى مالك ينبي ينسى مجالك أمدا وحبت ناو لا هذه نزه سوقات يا ابدان يا سوس مظهر انه بيعيو زي ظاهر من بس مبلغ ديس من عمك عندي كون حتى زاري مسلمين مثل لا سوق واكبر صام ماكينه يا لو دي انا وقع مفتي لو هنا انا اقدر زي لو طرو قد هذا اسمي لبسه مسكين ومقين عليه له وبرج عليه له توبيس بعد الجهاد اصاب البطون اصاب الغفلات عندي هلال أول كأني كان زن دل بودا سيد تعلل سوور أي ور ور اللي سنا برينا أو تكو جنة وهي ما سايد ور ياكل ميبلا راسه وانا بكي يا ما سافتي إرشا كذالي ما أفني أجن ميبلا منور وهي كسامي نبي يورو إن دل جبا جبا ليه ده الله يدي لواه بقى نبي جل بهورونه إن دي جبا جبا ميزور أعوذ بالله أعوذ بالله مما قال الله فينا نبرأ إليك بما قالوا نادي الكلمات الكفرية وقال الظالمون آلوا إن تتبعون وقالوا إذا هذه مقابلية مار لمن مرضوا أشعب أدب لها سمر بس وقالوا ألالوا وقال الظالمون قفن يوشعروا إن تتكتل إلى رجل مسهور مسهور إنجي مسهور أي له سحرون سامبا يعلم مي بلا مي تطال إنجي أتكتلوا وإن مسهورا بمعنى ساحرا من إطلاق اسم المفهور هذا اسم الفائل حجابا مستورا اي ساترا حجابه يستترى ويستترى لي هلو حجابا يستترى يستترى يستترى يكون على الله من فلقوا بنا ساترا ويذلق اسم المفعول ورادل اسم الفاعل ويذلقوا اسم الفاعل ورادل اسم المفعول ايشتر راضي اتي ودع الله لا انا مرضية لا اسم لي من امر الله لا ما اسوم لي من امر الله وهكذا نورة القرآن مسهورا أي ذا سحرين سام بالمي بالمي تطا ملاك الهون وين مسهورا سهر اللبت سنجل أجل أعوذ بي ما قال وين مسهورا جانا ساحرا سهر ميسرا بلو قالوا

تفضلوا وامتنانا على الجنة مستطقوا بفضلونه ملكام سلا جنة من ناقجي بسطة أصوصي لونا فالفضل كله أول وآخر وسطه يسونهنا كان جزاؤه مسيرات لو في بعثه قال على كان أراده وعدا مسؤولا قال تقبع وعدا المسؤول تلمن من ذلك وعدا قطروا المسؤول تلمن قطروا اندي ربنا وزي جنات المثلتي وعدا الرحمن بالغيب داره ويوم أحسوا بسبب سباته وكان عابده وسمع بوله وما يقول من ذكال لنا من قدو شيطان سنمون ودتا فيقول من الله أأنت أنت أضللت عبادي لا تشعر النزي لا من لكم إلا لمعبوداته إننا تناش هذا الإبادة هؤلاء النذبار جهات أمم ما تشواش إننا تناش شو أمم دلوا سوي راسات شو نو من قبلنا ساس وسبيلوي تهيك أشواش قالوا إلى النذية أن بيعوش ملاك أوش وزتها ثم أنت راضي جماعة كان أم بقينا لنا يعيق جبار مشان أنو أكرد أن نستقل للنيز من دوري كان تبكر من أولياء رداس أمارك تاش ولا كان للنيز أي جبار ولكن نقدر كل ما ساعتهم إن ذافت عفنا تزكاش شو مارد أتاك أم كاش شو وأبادوا حتى نسوا ذكرى ذكر القرآن إيمان استمير سو وكان قوما بورا قوما حالكين أفيوت إسكاميون ودرس بذلك أتفلوا إيهو نغنجي إنيام على الناس إندان الناس يوم فقال إيهن كما ترى في الجبر ويوم نسول جميعا ثم نقول الملائكة أولي إياك قالوا سبحانك ما كان لنا قالوا سبحانك أن قالوا سبحانك أن نتكلم من دونهم أن تولينا من دونهم بل كان يعبدون الجين أكثرهم بهم مشركون إيه فقط كذب من الله شنّت إن بيتهي قوات سيافك إن ياما أخوتا كذب من الله أنم براسا شو تقابنا إنجي إن ياتا على أنم مارت ما يقبان إيه نيانم قوة راتي قبا كمارت راتي قبا عن نلم دلوزنا من لسو لنزي نقرات شو لآبي دوش فقط كذبوا إيه واستباب الله شو ما تقوم بتلوز على أنه أشم الألو نستقل سناتش حاول أشركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك سيلو كذين ويمنادين فيقوا إن شركائي الذين كنت أدعو ثم لم تكن فتنة من الله جل وعلا لما تقوى مثله فما تستطيعون صرفا ولا نصرا عذاب مقفترم أتشلو ولا نصرا راساتو مرضات أتشلو عذاب سائمتا والسيمتا تكلاكل ما أتشلو كقباتو مالا رتو ميوتاتو راساتو تكلاكل للاس عيرداتو عذاب مكلاكل ما أتشلو ما سوقدم مرضاتو ربنا صرف عنا عذاب جان صرف صرف رسلو صرفا وجه وجهه توجيها ومن قول جل وعلا صرفنا نفر من الجيب صرف بمعنى بيانا صرف بمعنى كرر صرف بمعنى نصرف الآيات وتصريف الرياح ما كناول ما قلبابت ما توقت ما قطعت ما قفتر ما تنتن لابد بقى ليه صرف نيبال سأسرنا الذين يتكبر صرف يصرف سأمنع ما لزم ويصرفنا إليك صرف إليك ما مطل توجهنا كما طامنا سأصرف أن عاجب أن كمطى لمن أناو سأصرف أن يتكبرون فمن صرفوا صرف الله قلوبهم وهكذا فلا فما صرفا ولا نصرا ومن يزل منكم كأن أنت بكفة دنياهن نذقه عذابا كبيرا كبدات كتات الناس أم سواء لنزلموا والذاب كفر يموت مارس يزل بمعنى يشركنا إن الشرك لظلم فما قال وما أرسلنا قبلك اللاك من يمسك ملاك اللاك من يهبئ يمجم مراه بالله إلا إنهم بيهوني بيهو تعمل قد ميبنوا بيهوني يهو ميقب ميبنوا يهوني سيهوني ويمشون في الأسباب كما يهدو سيهوني تعالى يه يا نبي يسمى أرقنا درجة منهم ميقب نسنقر إلا إيه مكينا تارجوا نبيه لما تأمنهم أتاج مفناخن إلهم نبيه مار ماي ولا ماي تبعه وما جنم جسدا لا يأكلون الطعام ما كانوا خالدي بشروا مثلكم إبلا إذا طال إتنيا عند الأوان إلى ما شاء وكما قالت الشاعرة وجائز في حقه من أراضي بغير نقص خفيف المرديل ويمشي في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة كثيروا الشاج وكثيروا الشاج فتنة أرقانات أتصبرون تقدس الله شهنا ويمن تقدس عندما تتقدسوا لما رمر الله كثيروا كافرون مؤمن فتنانا مؤمنون كافروا فتنانا دهاو لأبتام فتنانا حبتام لدهاو فتنانا عالم لجائل فتنانا جائل لعالم فتنانا سني لبدئيوس فتنانا بدئي رسوليو فتنانا وكذا فتنا بعضهم ببعض على الله ولو شاء الله أن تصرف ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلى الله جل وعلا أدو كفيل وجنب العباد فتنة أتصبر وكان ربك بصيرا يانت جتا واكينا وستنسرا قال فيجازي كل بأعماله النزي كافروتشون أنبياء أعظم الذين يستبعدون الله يا يقطعوا لنا كبار حتيات وانجل سرسوال فقد جاءوا ظلما وزورا نونا دغنا دمو مؤمنوچو دمو بإيماناتهم قتلوا سلاهون هي تيجل مكرى يغطماچو سلاهونا يوم القيامه يرف صدر جنة ستاچال يا هولونم ياتيونا يارنيون ማንነት እንዲገባውን የሥራ መጠንና እንዳውቀው በዛ ይመጣዋል። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.